كليوباترا بين شكسبير وشوقي. كليوباترا بين شكسبير وشوقي برنامج خاص يكتبه الدكتور أنيس فهمي، إخراج رضا الجبري. سادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نستضيف هذا المساء أمير شعراء المسرح البريطاني ويليام شكسبير، وأمير شعراء العرب أحمد شوقي، والناقدة البريطانية جون شو، والناقدة المصرية الدكتور محمد حسن عبد الله في ندوة مسرحية عن كليوباترا بين شكسبير وشوقي. أيها السادة، سنخصص الجزء الأول من هذه الندوة لمناقشة مسرحية أنطونيوس وكليوباترا لويليام شكسبير. والآن فليتفضل الناقد البريطاني جون شو بافتتاح المناقشة. لعل أول شيء يلفت النظر في مسرحية أنطونيوس وكليوباترا أنها تبدأ بمشهد من أروع المشاهد الافتتاحية، حتى بالمقارنة مع مسرحيات شكسبير الأخرى. فبالرغم من أن المشهد الافتتاحي قصير جدا، إلا أنه يحتوي على كل شيء: الموضوع والشخصيات والعالم الذي تعيش فيه هذه الشخصيات وأبعاد المأساة الدرامية. كانت روما بعد مقتل يوليوس قيصر يحكمها أعضاء الحكومة الثلاثية المكونة من أنطونيوس وأكتافيوس قيصر وليبيدوس، وتبدأ أحداث المسرحية بعد حضور أنطونيوس إلى أرض مصر ووقوعه في غرام كليوباترا، وتنتهي بهزيمة أنطونيوس وانتحاره، ثم انتحار كليوباترا بعد ذلك. وعندما يرتفع الستار عن الفصل الأول من مسرحية أنطونيوس وكليوباترا، لا يوجد على خشبة المسرح سوى صديقين لأنطونيوس. يبدأ الحديث بين هذين الصديقين بأن يقول أحدهما للآخر، وهو غير راض عن علاقة الحب بين أنطونيوس وكليوباترا: نعم، ولكن هذه الصبابة الحمقاء التي سيطرت على قائدنا قد فاضت حتى طفح بها الكيل، وقد كانت عيناه الجميلتان تبرقان على حشود الحرب وجنود الوغى كأنهما عين مارس المدرع إله الحروب، فإذا هما الآن كسيرتان وتنصرفان بالولاء إلى وجه امرأة سمراء في لون النحاس، وأن قلبه المغوار الذي كان يفتخ الدرع على صدره في معمعات المعارك المشهودة يأبى الآن أن يكبح جماح نفسه، حتى لقد غدا كالمروحة يبرد شهوة غجرية. انظر إلى حيث هما قادمان. إن أنطونيوس العمود الثالث الذي ترتكز عليه الدنيا قد تحول إلى مأفون تلهو به عاهرة. انظر وتأمل. أنطونيوس، إذا كان ما بك هو الحب، فقل لي كم تحبني؟ يا حبيبتي، ما أفقر الحب الذي يقاس ويحصى. دعني أرسم الحدود لحبي. إذن فابحثي عن سماء وراء هذه السماء، وعن أرض غير هذه الأرض. وفي تلك الأثناء، ودون أن يخف التوتر لحظة واحدة، يدخل تابع ويقول إنه يحمل أنباء من روما، ثم يعقب ذلك ببضع جمل عنيفة. ينفجر أنطونيوس بعدها ويلقي بتحديه في وجه العالم. ألا فلتذهب روما في نهر التيبر، وليتهافت صرح الإمبراطورية الشامخ كما تهافتت الأبنية العظيمة. ها هنا مكاني، فالممالك من تراب. إن مجد الحياة فيما نفعله الآن، فحين يتعانق عاشقان متحابان مثلنا فلن يجد العالم لنا نظيرا. وإني أشهد الأرض على غرامها ولو دفعت حياتي ثمنا لذلك. حقا أيها السادة، إنه لمشهد افتتاحي يبلغ قمة الإثارة. والآن ندعو الشاعر العظيم ويليام شكسبير أن يحدثنا عن مسرحيته الرائعة. إن أحداث مسرحية أنطونيوس وكليوباترا تستغرق 10 أعوام، أما مكانها فهو العالم التاريخي بأكمله، والزمان في هذه المأساة زمان واقعي له وجود ثقيل ملموس، والمكان هنا ملموس وواقعي أيضا. فالأحداث تقع على التوالي في الإسكندرية وروما وصقلية، وعلى أرض المعركة في أكتيوم، ثم في أثينا، ومرة أخرى في روما ومصر. وفي وسط هذا العالم العظيم نجد العاشقين العظيمين يصخبان ويحبان وييأسان، ويلعن أحدهما الآخر، أو متعانقين في قبلة نارية، ولكن بجوارهما مباشرة وحولهما نجد القادة والجنود والرسل والخصيان وسيدات البلاط ومواكب العبيد والاستعراضات العسكرية والموائد المحملة بأشهى أنواع الطعام والشراب والسفن وصفوف المجاديف والمواكب والمجالس والمعارك والبحار والرمال وشوارع روما والمناظر الطبيعية وتحف المعمار والصخب والموسيقى. فليسمح لي مقدم الندوة بأن أذكر ملاحظة بسيطة عن العالم الذي يصوره شكسبير. تفضل تفضل يا مستر جون شو. إن عالم شكسبير عالم تاريخي، ليس لمجرد أنه أمين إلى حد ما في نقل الوقائع والتواريخ، فالتاريخ في مسرحية أنطونيوس وكليوباترا حاضر، ليس كمجرد مادة للحبكة الدرامية. وأسماء القواد والحقائق الجغرافية كلها مأخوذة من المؤرخ بلوتارك، أليس كذلك يا مستر شكسبير؟ صحيح أن الوقائع التاريخية والأسماء والحقائق الجغرافية مأخوذة من بلوتارك، ولكن عالم بلوتارك عالم مسطح. وعند بلوتارك فإن الأبطال والتاريخ موجودان جنبا إلى جنب، أما عندي أنا فالتاريخ نفسه هو الدراما. قيصر هزم بومبي، بروتس اغتال قيصر، أنطونيوس سحق بروتس، ثم قسم 3 رجال العالم على أنفسهم، أنطونيوس وأكتافيوس الذي سمى نفسه قيصر وليبيدوس. بعد ذلك ثار عليهم سيكستون بومبي ابن بومبي العظيم. رجال أنطونيوس يقتلون سيكستون بومبي، بعد ذلك يتخلص أكتافيوس من ليبيدوس بإيداعه السجن، وبذلك لم يبقى في ذلك العالم العريض إلا رجلان، أنطونيوس وأكتافيوس. هذا فعلا هو شكسبير، إن العالم متنوع ومتعدد الأشكال، ولكنه عالم صغير، أصغر من اللازم لثلاثة أشخاص، بل أصغر من اللازم حتى لشخصين، ولابد أن يموت واحد من الاثنين. فانتحر أنطونيوس بعد هزيمته البرية أمام أكتافيوس، وبذلك أصبح أكتافيوس وحده سيد العالم. أرجو أن تحدثنا عن شخصية كليوباترا عند شكسبير يا مستر جون شو. إن كليوباترا لم تكن مصرية، بل كانت مقدونية الأصل، ولذلك فهي تتميز بقوة الإرادة والتعطش للحكم والكبرياء الذي لا يغلب ولا يترفع عن الدنايا وارتكاب الجرائم. فإذا أضفنا إلى ذلك جمال الجسم وصفاء الذهن وذلاقة اللسان والقدرة على المجاراة واحتواء الآخرين والإيحاء إليهم بما تريده وكأنه إرادتهم الشخصية الحرة، أمكننا أن نتعرف على أسلحتها في السيطرة على الرجال وإخضاعهم لسلطانها. لقد سمعنا في المشهد الافتتاحي أن أحد أصدقاء أنطونيوس يصف كليوباترا بأنها داعرة، وفي مشهد آخر يدور حديث بين أنطونيوس وصديق آخر من أصدقائه، فيندفع هذا الصديق في مدح كليوباترا وينفي عنها المكر والدهاء ويصف عواطفها بأنها مركبة لم يدخل في مزجها إلا أصفى عناصر الحب الخالص. وفي مشهد ثالث يتجلى دهاؤها ودلالها واستغلالها لأسلحة الأنوثة عندما يخبرها أنطونيوس بأنه قد انتوى السفر إلى روما بسبب وفاة زوجته فوليفيا. وهنا يقفز سؤال: هل كانت كليوباترا تحب أنطونيوس حقا؟ أم أنها كانت تتلاعب به وتتخذه مطية لتحقيق أحلامها في أن تخضع روما لسيطرتها عن طريقه؟ إني أترك أيها السادة لشكسبير الإجابة على هذا السؤال. إن الإجابة على هذا السؤال تتضح لنا من المشهد الخامس من الفصل الأول، فبعد وفاة فوليفيا زوجة أنطونيوس غادر أنطونيوس مصر، وفي أثناء طريقه إلى روما يدور حوار بين كليوباترا ووصيفتها شارميون، نستمع إليه الآن. شارميون، ترى أين يكون أنطونيوس الآن؟ أهو واقف أم جالس؟ أهو يمشي أم تراه على صهوة جواده؟ يا له من جواد سعيد ذلك الذي يحمل أنطونيوس. كن شجاعا يا جواد، واعلم أنك تحمل سيد البرية وسيف البشرية ودرعها الواضح. إنه يتحدث الآن، أو لعله يهمهم قائلا: أين حية النيل العريق؟ فقد كان يلقبني بهذا الاسم. الآن يدخل أليكسس وهو من حاشية كليوباترا قادما من عند أنطونيوس. لك المجد يا مليكة مصر. أليكسس، ما أعظم الفارق بينك وبين مارك أنطونيوس، ولكنك قادم من عنده وقد فاض عليك بإكسيره السحري الذي يطلي أبخس المعادن بطلاء من ذهب. كيف حال بطل الجسور مارك أنطونيوس؟ ملكتي العزيزة، كان آخر ما فعله أنه قبل هذه الدرة الشرقية، وقد قبلها من قبل إن كلماته حبيسة في قلبي. فلتنزعها إذن مسامعي من قلبك. لقد قال: يا صديق الكريم، قل إن الرومانية المقيمة على العهد يرسل إلى مصر العظيمة هذه الدرة اليتيمة، وإني سوف أعوضها عن هذا الحاضر السقيم، فأطرح تحت قدميها الممالك، ولسوف يناديها الشرق بأسره قائلا: يا مولاتي. ثم أطرق أنطونيوس واعتلى رافع الرأس صهوة جواده الذي دمرته المعارك، فصهل الجواد بأعلى صهيل وأغرق بصوته كلماتي. أكان حزينا أم كان مرحا؟ يا مولاتي، لم يكن بالمرح ولا بالحزين، بل كان بين بين، كأنه اعتدال العام الذي يتوسط القير. إن اليوم الذي يفوتني فيه أن أرسل إلى أنطونيوس رسولا ليوم مشؤوم. إلي بالورق والمداد يا شارميون، واشهد يا شارميون، هل أحببت يوليوس قيصر كل هذا الحب؟ قيصر الباسل، فليخرس لسانك قبل أن تعودي إلي بمثل هذا الكلام. قولي أنطونيوس الباسل. بل قيصر الجسور. أقسم بإيزيس إني سأهشم وجهك إن عدت فسويت سيد الرجال حبيبي بقيصر. أطلب الصحة من مولاتي الكريمة، فما جئت من عندي بشيء، وإنما رددت أقوال مولاتي. نعم، هذا ما كنت أقوله في حداثتي يوم كنت ساذجة العقل فاترة الجسد. ولكن هيا انصرفي وعودي إلي بالورق والمداد، فأرسل إلى أنطونيوس كل يوم سلام مع رسول جديد، حتى ولو أخليت مصر من سكانها جميعا. الآن وبعد أن استمعنا إلى هذا المشهد، هل يوجد أدنى شك في أن كليوباترا كانت تحب أنطونيوس حبا جارفا قويا ملك عليها كل مشاعرها ووجدانها؟ أيها السادة المستمعون، في الفصل الخامس والأخير من مسرحية أنطونيوس وكليوباترا لويليام شكسبير، يعلم أوكتافيوس قيصر بأن أنطونيوس قد قضى على نفسه بيده، فيقرر أن يأخذ كليوباترا معه إلى روما باعتبارها أسيرة، ولكنه يخشى أن تقتل نفسها، فيبعث إليها بمن يطمئنها بأن أوكتافيوس لا ينوي لها شرا، إلا أن دولابيلا وهو أحد أعوان أوكتافيوس يخبر كليوباترا بأن قيصر سيسوقها أسيرة في موكب نصره في روما. وعندئذ تقرر كليوباترا بينها وبين نفسها أن تنتحر قبل أن ينفذ قيصر ما يصبو إليه. وعندما يدخل قيصر ومعه حاشيته إلى كليوباترا، يدور بينهما الحوار التالي: أعلم يا كليوباترا أننا سنعفو ولن نقسو، فإن أسلمت نفسك لما أضمرناه لك فسنأخذك بأرفق الرفق، فإن سعيت إلى انتهاج ما اختاره لنفسه أنطونيوس فسوف تفقدين كل ما أحمله لك من مقصد طيب، وتنزلين ببنيك الكارثة التي سأجنبهم إياها لو وثقت بي. أنت وحدك صاحب الإذن في هذه الدنيا العريضة، فهي ملك يديك، وما نحن إلا شارات نصرك ورموز فتحك. خذ يا مولاي، هذه هي القائمة، تجد فيها بيانا بكل ما أملك من مال ونقود وجواهر، وهو مقدر تقديرا مضبوطا، ولم أغفل منه شيئا وإن كان تافها. أين سلكوس؟ أنا ذا يا مولاتي. هذا خازن داري، سله يا مولاي أن يشهد بحياته أني لم أحتفظ لنفسي بشيء. قل الحق يا سلكوس. إني أوثر أن ألتزم الصمت يا مولاتي على أن أشهد بحياتي على غير الحق. وبماذا احتفظت لنفسي؟ بما يكفيك لشراء ما أعلنت عنه. لا تخجلي يا كليوباترا، فإني أقر الحكمة التي جعلتك تفعلين هذا. أرأيت يا قيصر، انظر كيف يتبع الناس السلطان، إنما كان لي فهو الآن لك، ولو تبادلنا الحظوظ لأصبح مالك لي. إن جحود سلكوس هذا لا يخرجني عن صوابي. أيها العبد الذي لا يرتجى منه وفاء أكثر مما يرتجى من بائعات الهوى، أتتراجع أيها الوغد؟ سأعلمك كيف تتراجع، ولكني سأفقع عينيك ولو أفلتت مني إفلات الطير. أيها العبد، أيها الوغد الدنيء، أيها الكلب، يا أخس من رأيت. نحن نضرع إليك أن تكفي عن هذا أيتها الملكة الكريمة. أي عار قاتل يا قيصر أن تتنازل بزيارتي هنا وتسبغ على امرأة ضعيفة مثلي شرف قدومك، فإذا بخادم من خدمي يضيف بكيده إلى محنتي. فلنقل يا قيصر أني قد احتفظت ببعض التوافه التي تتجمل بها النساء، وببعض الحلي التي لا غناء فيها، وبأشياء لا وزن لها مما نهدي به الأصدقاء العاديين. ولنقل كذلك أني قد احتفظت ببعض الهدايا الثمينة لأقدمها لزوجتك ليفيا ولأختك أكتافيا لتتوسط عندك لي. ولكن أيجوز أن يفضحني ربيبي؟ أيتها الآلهة، إن هذا ليسحق قلبي فوق ما أنا فيه من زلة وانكسار. سالكوس، أرجوك أن تغرب عن وجهي، وإلا استشاط الشرر الدفين في روحي. انصرف انصرف يا سيليكوس. أيها السادة المستمعون، لقد تناول هذا المشهد الطريف الكثير من النقاد بالتحليل، ولكن الناقد جون شو له فيما أعلم رأي معين أرجو أن يعرضه علينا. تفضل يا مستر شو. في اعتقادي أن هذا المشهد ليس إلا تمثيلية متقنة من كليوباترا. لقد أرادت أن تقنع قيصر بأنها لا تفكر إطلاقا في الانتحار، حيث إنها كانت مهتمة بالاحتفاظ بكنوزها لحياتها في المستقبل، وببعض الهدايا لزوجة قيصر وأخته عندما تذهب إلى روما برفقته. وهنا يودعها أوكتافيوس قيصر بقوله: كليوباترا، نحن لا نثبت في سجل الفتح ما أبديت ولا ما أخفيت من كنوز، فالكنوز لا تزال كنوزك، تتصرفين فيها على هواك. واعلمي أن قيصر ليس تاجرا حتى يساومك فيما باعه التجار، فلتطمئن نفسك إذن ولا تكوني أسيرة أوهامك. كلا كلا يا مليكة العزيزة، لا تفكري في شيء من هذا، فقد اعتزمنا أن نفعل بك كما تشيرين علينا أن نفعل، فكوني هادئة البال، فنحن نرثي لحالك ونهتم بأمرك ونحفظ لك واجب الصديق، وبهذا أقول لك الوداع. سيدي ومولاي. بل صديقك الوداع. وهكذا ينصرف قيصر معتقدا أنه خدع كليوباترا، في حين أنها هي التي خدعته بأن أوهمته أنها تريد الحياة ولا الموت. ولكن يا مستر جون شو، هل كانت هذه التمثيلية معدة من قبل أم حدثت بطريقة مرتجلة؟ وهل خانها أمين مخازنها فعلا بأن كشف عن كنوزها بشكل غير متوقع، ومن ثم كان غضبها حقيقيا؟ إن هذا المشهد يشتمل على المواجهة الوحيدة بين حاكم العالم الحاذق وبين أفعى النيل، وهو أحد ألقاب كليوباترا. إن كليوباترا تعلم أن قيصر يخدعها، ولذلك فإنه بمجرد أن يخرج تقول لوصيفاتها: إنه يتملقني يا بنات، إنه يغريني بمعسول الكلام حتى أنسى واجبي نحو ذات النبيلة. إن كليوباترا كانت تعرف مقدما أن أمين مخازنها سيقول الصدق وأنه سيكذبها، وعندما نجحت الخدعة لم يبق أمامها إلا أن تفتعل ثورة من الغضب لكي تقنع قيصر بأنها تشعر بالحرج إزاء الكشف عن كذبها. ما هو يا ترى رأي شكسبير فيما قاله الناقد جون شو؟ أعتقد أن مستر شو قد استطاع أن يعثر على المفتاح الحقيقي لهذا المشهد، فلقد أضفيت على هذا المشهد نوعا من الافتعال في الإحساس واللغة والإيقاع، فبالرغم من بلاغة كليوباترا تظل كلماتها مجردة ومصطنعة. إن تعبيرات مثل لو تبادلنا الحظوظ وجحود سالكوس وعار قاتل وخادم من خدمي يضيف بكيده إلى محنتي، وأرجوك أن تغرب عن وجهي وإلا استطار الشر الدفين في روحي. إن جميع هذه التعبيرات زائفة ولا تصدر عن غضب حقيقي، ولكن عن نبضات باردة متعمدة. وما علينا إلا أن نتعرف على غضب كليوباترا الحقيقي عندما علمت بنبأ زواج أنطونيوس بأكتافيا أخت أكتافيوس، لكي ندرك الفرق بين كليوباترا حين تمثل الغضب وكليوباترا حين تغضب فعلا. ففي المشهد الثاني من الفصل الثاني بعد أن سافر أنطونيوس إلى روما، يدخل رسول إلى كليوباترا قادما من روما، فتقول كليوباترا للرسول: أمطر أذناي بغيث أنبائك الغزير. يا مولاتي، هل مات أنطونيوس؟ إن قلت هذا قتلت مولاتك أيها العبد الخسيس، فإن قلت إنه بعافية وإنه حر طليق كافأتك بالذهب وأعطيتك يدي هذه التي يجري فيها أزرق دم على وجه الأرض لتقبلها، يدي هذه التي لثمها الملوك وهي ترتعش. أولا هو يا مولاتي بخير. إليك مزيدا من الذهب، ولكن يا غلام نحن تعودنا أن نقول إن الموت بخير. إن قلت إن هذا ما قصدت إليه، سهرت ما أهبك من ذهب وصببته في حلقك الناطق بالشؤم. استمع إلى ما أقول يا مولاتي الكريمة. سأستمع إليك، فعجل بالكلام. إن كان أنطونيوس حقا حرا طليقا وكان في صحة وعافية، ولكن لا أرى في وجهك خيرا. وإذا لم يكن أنطونيوس بخير، فقد كان ينبغي أن تنقض علينا ربة الانتقام تتوج رأسها الثعابين، لا أن تدخل علينا أنت دخول الرسول. أتوسل إليك أن تستمعي إلى قولي. إن بي رغبة في أن أسرعك قبل أن تفتح فمك، ولكن إن قلت إن أنطونيوس حي وإنه قد صالح قيصر، إن لم يقع في أسره نزلت لك العطاء، فأمطرتك بالذهب وأغدقت عليك الدر الثمين. إنه بخير يا مولاتي. هذا نبأ يشرح الصدر. وقد تصافى مع قيصر. أنت نعم الرجل. وبينهما الآن من الود أكثر مما كان بينهما في أي وقت مضى. لك مني كنز عظيم. ولكن يا مولاتي. ولكن لست أحب أن أسمع ولكن هذه، فهي تفسد ما تقدم من بشرى. إنها تشبه السجان الذي يفتح الأبواب ليفرج عن مجرم أثيم. رجوتك يا صديقي أن تفرغ كل ما في جعبتك من أنباء السعيد منها والمشؤوم على حد سواء. تقول إنه تصادق مع قيصر، تقول إنه سليم معافى، تقول إنه حر طليق. كلا يا مولاتي، إنه ليس حرا طليقا، أنا لم أقل من هذا شيئا. إنه مرتبط بأكتافيا. وما غاية هذا الرباط؟ غايته الفراش. إلي يا شرميون، إلي، سيغمى علي. لقد تزوج من أكتافيا يا مولاتي. اخسأ، حقت عليك أفتك الطواعين. سأضربك حتى تسقط. صبرا يا مولاتي. ماذا تقول؟ اغرب عن وجهي، وإلا اقتلعت عينيك ورقلتهما بقدمي. سأقتلع شعرك من رأسك، سوف تجلد بسياط من الأسلاك وتنقع في الماء الساخن لتكتوي به وتترك فيه حتى يتحلل جسدك. اغرب يا مولاتي الكريمة، ما أنا إلا رسول جئتك بالأنباء، ولا يد لي في عقد هذا الزواج. أيها الوغد، لقد طالت حياتك وينبغي أن تنتهي. سأذبحك بهذه المدية. سأنصرف إذن. يا مولاتي، أنا لم أفعل شيئا حتى أعامل بهذه المعاملة. اضبطي عواطفك يا مولاتي الكريمة، فالرجل بريء لا ذنب له. وهل ينجو من الصاعقة جميع الأبرياء؟ فلتبتلع أيها النيل مصر، وليتحول أهلها الودعاء إلى أفاع سامة. استدعوا هذا العبد ليعود إلينا، لقد كنا جنون. قلت استدعوه. إنه يخاف أن يعود. لن أمسه بسوء، النبأ السيء أمانة في عنق حامله، لكنه بغيض على كل من يتلقاه، فليحمل البشرى 1000 لسان. أما النبأ السيء فإن وقعه على النفس أليم. لقد أديت واجبي. هل تزوج فعلا؟ إن أجبت بالإجابة مرة أخرى فلن يزداد مقتي لك، لأن قلبي لا يتسع لمزيد من الحقد عليك. أجل يا مولاتي، لقد تزوج. عليك لعنة الآلهة. ألا تزال واقفا مكانك؟ تريد مولاتي أن أكذب عليها؟ ليتك كذبت علي. هيا اغرب عن وجهي. فلو أن لك وجها نبيلا كوجه الإله نيرسيس الجميل لبديت لعيني آية في البشاعة. إذن فقد تزوج. ألتمس العفو يا مولاتي. إذن فقد تزوج. لا تغضبي، فما قصدت إلى إغضابك. نعم لقد تزوج من أكتافي. يؤسفني أن يخطئ أنطونيوس فتصبح بخطيئته نذلا وضيعا. هيا للصرف. شرميون، شرميون، سيغمى علي. ساعديني شرميون على الخروج من هذا المكان، لكن هذه مجرد نوبة عارضة. هيا امضي أليكسس إلى الرسول وسله أن يصف لنا أكتافيا. سله عن عمرها وعن طباعها، ولا تنسى أن يصف لك لون شعرها. سله أيضا إن كانت أكتافيا طويلة أم قصيرة. في هذا المشهد يتجلى قلق كليوباترا منذ البداية في مقاطعاتها المتعددة للرسول وقفزها إلى الاستنتاجات، مهددة إياه طارة وواعدة إياه بالذهب طارة أخرى قبل أن ينطق بالأخبار، ثم تعده بعد ذلك بالدر الثمين وبكنز عظيم. وأخيرا عندما استطاع الرسول أن يتكلم ويخبرها بزواج أنطونيوس من أكتافيا، لم تستطع كليوباترا أن تتمالك نفسها، لأن وقع هذا النبأ كان مفاجأة قاسية لها، فشعرت بأنها على وشك الإغماء. ولكن سرعان ما تستعيد قواها المنهارة وتبدأ ثورة عارمة من الغضب الحقيقي، فتضرب الرسول وتتدفق لعناتها عالية كطلقات الرصاص، ثم تشحذ مدية لكي تذبحه بها فيفر من وجهها، ثم يمتلئ قلبها بالغيرة من ضرتها أكتافيا، فتبعث بأحد أفراد حاشيتها وراء الرسول ليسأله عن عمر أكتافيا ولون شعرها وقامتها. حقا إن هذا المشهد يصور بوضوح حقيقة كليوباترا الأنثى التي تغضب وتثور بحق عندما تعلم بزواج حبيبها من امرأة أخرى، وتشعر بالغيرة الطبيعية من ضرتها، فتحاول أن تعرف كل شيء عن صفاتها الأنثوية، ثم تتجلى مشاعرها المتناقضة وانفعالاتها الحائرة المضطربة عندما تخاطب شارميون في نهاية المشهد قائلة لها: فليمضي عني أنطونيوس إلى الأبد. كلا كلا يا شرميون، ليته يعود إلي، ولو كان له وجهان، وجه نبيل كوجه الإله نارسيس، ووجه ممسوخ كأبشع الغيلان. ابكي لحالي يا شرميون، ابكي في صمت ولا تكلميني. خذيني إلى حجرتي. أيها السادة المستمعون، بعد أن ألقينا الضوء على أهم الجوانب والأبعاد المختلفة لشخصية كليوباترا كما صورها الشاعر البريطاني ويليام شكسبير في مسرحية أنطونيوس وكليوباترا، ننتقل الآن إلى مناقشة شخصية كليوباترا عند أمير الشعراء أحمد شوقي كما صورها في مسرحية مصرع كليوباترا. ندعو الناقد الدكتور محمد حسن عبد الله أن يبدأ الحديث عن مسرحية مصرع كليوباترا. أحمد شوقي، مصرع كليوباترا عام 1927، بعد أن احتفى به الشعراء في القاهرة وبايعوه بإمارة شعر، وبدأ النقاد جيدا يخرج الذي شعره الغنائي الرائع. تدور أحداث هذه المسرحية في الأيام الأخيرة من حياة كليوباترا بعد هزيمة أنطونيوس في موقعة أوكتيوم البحرية. وشوقي في اختياره لشخصية كليوباترا لتكون بطلة مأساته الشعرية مسبوق بالعديد من المسرحيات التي صورت وحلع نفسه من وجهات نظر متعددة، ومسرحيات أنطونيوس شكسبير وكل شيء في سبيل الحب لدرايدن أشهر المحاور أدب المسرحي. ومع هذا فإننا نستبعد أن يكون شكسبير أو غيره من شعراء الغرب هو السبب في تنبيه شوقي إلى شخصية كليوباترا وصلاح تكون بطلة أحد ما. فهذه الملكة ارتبط تاريخها بمصر وعاشت على أرضها ولها من الشهرة مرموقة وشخص ذات إغراء للشعراء. أيها السادة، بالإضافة إلى ما قاله الدكتور محمد حسن عبد الله، أعتقد أن أحمد كان له دافع آخر لكتابة مسرحية عن كليوباترا، فهل يفصح لنا شاعرنا الكبير أحمد شوقي؟ أهم دافع لي ما حاقت المصرية من ضوء على أيدي المؤرخين وخاصة بلوتارك بالإشادة بأبطال روما. أبطت كفة هذه الملكة وألصقت بها كل صفات الهوان والازدراء، ونال المؤرخون من معتها كم. أليس للمؤلف المصري إزاء هذا رخ ملكة المصري حكم القرون التي أجدادها العظماء على ضفاف النيل مستقلين عن كل نفوذ أجنبي، أبرياء إلا من العنصل ورفاهيتها، متحولهم قطرة إلى دماء مصرية خالصة على توالي الأيام؟ أليس المؤلف المصري في حل ما دام البحث العلمي يكشف بين الحين والحين في هذا التاريخ المتهم عن حلقات أو أوهام أنزلت فيه منزل الحقائق من إنصاف هذه المصرية المضطهدة ولو إلى الحد الذي يتفق مع هيكل هذا التاريخ المجرد ولا يحرمها على الأقل من سمو الغاية؟ أعتقد أن هذا يقوم على بعض المغالطات، فدماء البطالمة لم تمتزج بالدماء المصرية ولم يعملوا لمجد مصر وراء، بل جعل في خدمة ذاتية ولم يكونوا مستقلين بينما ارتاموا في أحضان الرومان سماتها الذاتية وصراع زعمائها. ولم يتغير هذا الموقف إلا حين ظهرت كليوباترا واستطاعت بالفعل أن تجال روما. أنت قل من حسنة كليوباترا، استطاعت بالفعل روما نفس الحال. لقد وضعت في مصرع كليوباترا صورتين جديدتين، إحداهما لتاريخ كليوباترا في قليل من التحوير المنطقي المعقول لتاريخها القديم، والأخرى لحياة كليوباترا. حرصت فيها على أن تحاط بنفس الجو الظنين الذي يحيطها به رواة التاريخ القديم، وفي نفس الوقت منحتها الحق الأكبر في الدفاع عن نفسها وعن سياستها وعاطفتها، غير تارك اللي سواها من أشخاص المسرحية إلا حظا ضئيلا من هذا الدفاع. وقد قصدت بذلك أن أترك لأولئك الأشخاص مطلق الحرية في تحديد هذا الجو الذي تحيطه الظنون، وألا أكون قاسيا في مس الكرامة العامة للتاريخ، ومن ناحية أخرى أردت أن أترك الباب مفتوحا لتحقيق ما لهذا الدفاع من وجاهة في نظر البحث الحديث والمنصف. نبدأ الآن بمناقشة موقعة أوكتيوم بين أسطول أنطونيوس وأسطول أوكتافيوس. لقد تمت هزيمة أوكتيوم حين انسحبت كليوباترا بأسطولها من المعركة وقبل أن ترجح إحدى الكفتين، وعندما هربت سفينتها الخاصة تبعها أسطولها فكانت الهزيمة. وقد تضاربت التعليلات، فما هو تعليل الشاعر أحمد شوقي لهذا الانسحاب؟ لقد أجبت على هذا السؤال على لسان كليوباترا نفسها بقولها: أيها السادة، اسمعوا خبر الحرب وأمر القتال فيها وأمري، واقتحام العباب والبحر يطغى والجواري به على اليم تجري. بين أنطونيو وأكتافا يوم عبقري يسير في كل عصر، أخذت فيه كل ذات شراع أهبة الحرب واستعدت لشر. لا ترى في المجال غير سبوح مقبل مدبر مكر مفر، وترى الفلك في مطاردة الفلك كنسر أراد شرا بنسر، وتخال الدخان في جنبات الجو جنحا من ظلمة الليل يسري. كنت في مركبي وبين جنودي أزن الحرب والأمور بفكري، قلت روما تصدعت فترى شطرا من القوم في عداوة شطري، بطلاها تقاسم الفلك والجيش وشب الوغى ببحر وبر، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، فتأملت حالتي مليا وتدبرت أمر صحوي وسكري، وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسد فيه غيري. كنت في عاصف سللت شراعي منه فانسلت البوارج إثري، خلصت من رحى القتال ومما يلحق السفن من دمار وأسري، فنسيت الهوى ونصرة أنطونيوس حتى غدرته شر غدري. علم الله قد خذلت حبيبي وأبى صبيتي وعوني وذخري، والذي ضيع العروش وضحى في سبيل في قطر وقطري، موقف يعجب العلا كنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر. كما ترون أيها السادة، أنا لم أوافق أنطونيوس في ظنه أن كليوباترا انسحبت جبنا عن القتال، ولكني جعلت انسحابها بسبب دهائها السياسي. لقد انسحبت لتحطم روما في روما وتبقى وحدها سيدة الشرق القوية. والآن أيها السادة، فلنستمع إلى رأي الدكتور محمد حسن عبد الله في هذا التعليل. في رأيي أن هذا تفكير قاصر، والنتائج التي ترتبت على الانسحاب تؤكد هذا القصور، لأنه عجل بنهايتها، وربما تغيرت النتائج لو أنها صمدت إلى جانب حليفها. والعجيب في الأمر أن التاريخ الصحيح ينكر قصة الانسحاب كخيانة أو جبن أو سياسة، ويقرها كخطة مشتركة اتفق عليها بين أنطونيوس وكليوباترا، إذ أمر القائد سفنه بأن تحمل أشرعتها معها أثناء المعركة، وليس هذا مألوفا، وأخفيت الخطة عن الجنود والقادة الصغار حتى لا ينفرط عقدهم، ولكي يتمكنوا من شق طريقهم إذا ما اعترضهم أوكتافيوس. وربما كان الأحرى بشوقي لو أنه اتصل بالمصادر المتعددة لتفاصيل المعركة بأن يظهر مسؤولية أنطونيوس في الانسحاب، خطة عجز هو عن إكمالها حين انهار بعد عودته إلى مصر، وراحت كليوباترا تنفخ في عزيمته لكي يعود إلى الميدان مرة أخرى دون جدوى. إذا حاولنا الآن أن نعرف الدور الذي قامت به كليوباترا في انتحار أنطونيوس بعد هزيمته من أوكتافيوس في المعركة البرية التي دارت على أسوار الإسكندرية. فماذا يقول شاعرنا شوقي عن ذلك؟ لقد بذلت محاولة لكي أؤكد عدم مسؤولية كليوباترا عن انتحار أنطونيوس الذي أقدم عليه عندما علم كذبا بأن صاحبته قد انتحرت، فاخترعت شخصية أولمبوس وهو طبيب روماني في بلاط الملكة يظهر لها الطاعة ويتجسس لأوكتافيوس ويضمر الحقد على أنطونيوس لأنه يناوي روما. إن أولمبوس هو الذي اخترع نبأ انتحار الملكة ليدفع أنطونيوس إلى نهايته التعسة. لنستمع الآن إلى الحوار الذي يدور بين أولمبوس وأنطونيوس بعد هزيمة أنطونيوس في الموقعة البرية. تحية قيصر. بل أنطونيو لا غير، بل قل الشريد المقتفى، لا تخدعوني قادرا وعاجزا، كفى غرورا بالولايات كفى. مولاي، لست اليوم مولى أحد، أوكتافيو السيد والعبد أنا. مررت بالقصر فكيف ناسه؟ هل عن كليوباترا أولمبوس نبا؟ صرح، أبن، قل. غدرت، قل. جددت بقيصر الثالث دولة الهوى. قد صنعت بي عند ساحة الوغى ما لم يكن يصنعه بي العدا. أسطولها إلى مراسيه أوى، وجيشها ألقى السلاح ونجا. مولاي أعفني. تكلم، لا تخف، إني أرى عليك روعة الأسى. مولاي مهلا في الظنون والتأد، إن من الظن اتهاما وأذى. أنت على ما لك من مروءة رميت بالغدر أحب من وفى. ماذا تقول؟ كليوباترا انتحرت بطعنة الخنجر في صدر الضحى. انتحرت؟ أين؟ أبن؟ ولما؟ وكيف كان ذاك؟ ومتى؟ مررت بالقصر ضحى اليوم فلم أجد له مظما ولا حسنا يرى، بدا لعيني خلاء موحشا غير عويل ها هنا وها هنا. انتحرت، يا للخبر ويا لقسوة القدر. إن الأمور انتقلت من خطر إلى خطر. ما غدرت، وإنما أنا الذي بها غدر. وخجلتا من قولهم انتحرت وما انتحر. اذهب أولمبوس ودعني والهموم والقدر. ما بجراحات القلوب للأطباء بصر. بعد أن استمعنا إلى هذا المشهد، فليتفضل شاعرنا أحمد شوقي بالاستطراد في حديثه. بعد أن علم أنطونيوس بالنبأ الكاذب عن انتحار كليوباترا من أولمبوس الطبيب الروماني الحاقد على أنطونيوس وكليوباترا، بدأ في مناجاة روما معتذرا لها عن خذلانه إياها. وبعد انتهائه من هذه المناجاة الأليمة، يطلب إلى عبده وتابعه أوروس أن يصارحه برأيه قائلا له: فماذا ترى أوروس؟ رأيك أول، وعندك ترجى نظرة الصدق، فانظري. لقد عشت ظلالا أرى غير ما ترى، ولا خير في الرأي التبيعي المسير. أوروس، أنا الأعمى وأنت هي العصا، فخذ بزمام العاجز المتحير. أرى ما يراه العاجزون إذا جرى على النفس محتوم القضاء المقدر. وماذا يقول العاجزون إذا ابتلوا؟ يقولون حكم الله يا نفس فاصبري. أوروس، يقوم العاثرون وقلما يقال عثار الكوكب المتغور. أوروس، ألم تفهم؟ هو الذل، فاشفني بضربة سيف أو بطعنة خنجري، فإنك حر إن فعلته، وفائز بسيفي وأثوابي ودرعي ومخفري. مع هذا خلال البر مولاي أعفني، فليس يدي تقوى ولا السيف يكتري. وأنت الذي لو بيع بالروح يوده، وما لي سوى روحي تقدمت أشتري. لآلهة الرومان أشكوك قيصري، ظلمت فلم تنصف ولائي وتقدري. أتجعل في الميزان حبي وطاعتي، وشتى عروض من ثياب وجوهري؟ لقد جاد لي بالسيف والدرع قيصر، وجدت بأيام الحياة لقيصري. وهنا يطعن أوروس نفسه بخنجره فيموت، ثم يقول أنطونيوس: أوروس، أوروس، عفوا قد ذهبت ضحية وجنى عليك تردد الممقوت، فعلمت مني كيف يجبن قيصر، وعلمت منك العبد كيف يموت. ثم يطعن أنطونيوس نفسه فيخر على الأرض جريحا، فيحمله الجنود إلى كليوباترا. واسمحوا لي أن نستمع إلى اللقاء الأخير بين أنطونيوس وكليوباترا، والذي ينتهي بموت أنطونيوس. ويحايني، ماذا ترى؟ ومن المحمول كالسيف في الأكف خضيبة؟ أيها الجند، ما بأيديكم اليوم؟ جريح على الطريق أصيبة. أفتدرون من حملتم؟ حملنا هيكلا عز في الرجال ضريبة، قد عرفناه خير من هز رمحا ونض صارما ولاق الحروب. آه يا أنطونيو حبيبي، أدركوني بطبيبي. ما ترون الأرض تروى من دم الليث الصبيب؟ ثم تخاطب كليوباترا الكاهن الأكبر أنوبيس: أبتي، أين قوى طبك والسحر العجيب؟ هو في إغماءة الجرح، فنبهه بطيبي. هو ذا يفتح عينيه ويصغي لنحيبي. تلك أنفاسه توالى، وهذا جسمه لا يزال غضا رطيبا. هو ذا قد تخلجت شفتاه، تهيا لسانه ليثوبا. أيها الملكة، ارفقي بجريح بات تحت الرداء جرحا صبيبا. لا تناديه بالدموع مرارا، ربما ضر جرحه أن يجيبا. كليوباترا، عجب، أنت هنا، لم تموتي، هم إذن قد كذبون. سيدي، روحي، حياتي، قيصري، أنت حي. بعد حين لا أكون. من نعاني كذبا؟ من قالها لك؟ أولمبوس النذل الخؤون، مرة فاستوقفته أسأله، قال: ماتت، فتجرعت المنون. كليوباترا، زوديني قبلة من ثناياك العذاب الشمات، وأضيئي بسناها مقلة يسدل الموت عليها الظلمات. سيقول الناس عني في غد من أولي الرحمة أو أهل الشمات: بطل لم تظفر الحرب به، في الهوى تحت لواء الحب مات. ماذا يقول الدكتور محمد حسن عبد الله في هذا الموقف؟ في هذا الموقف نجد خلافا بين شوقي وشكسبير، فقد جعل شكسبير كليوباترا مسؤولة عن انتحار أنطونيوس بعد إخباره كذبا بانتحارها. لقد كان نبأ انتحار كليوباترا بمثابة حيلة نسوية من الملكة لامتصاص غضبه بعد الهزيمة، وهو يوافق ما ذكره بلوتارك. أما شوقي بإسناده الحادث إلى أولومبوس فإنه يتفق مع درايدن الذي اخترع شخصية أليكساس وأسند إليه مهمة تلفيق الخبر الكاذب بانتحار كليوباترا ليحميها من أنطونيوس. أيها السادة، في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر إلى أمير الشعراء البريطانيين ويليام شكسبير وأمير شعراء العرب أحمد شوقي، وإلى الناقد البريطاني مستر جون شو والناقد المصري الدكتور محمد حسن عبد الله على إلقائهم الضوء بقدر ما سمح به المجال على شخصية من أعظم شخصيات التاريخ ومن أكثر الشخصيات التي أثارت الإعجاب والنقد في الوقت نفسه، ألا وهي شخصية الملكة كليوباترا. أيها السادة المستمعون، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.